يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته. إذن عند نوعين من الناس، ناس تقبل منا النصيحة، وبالتالي الإنسان اللي قبل منا النصيحة راح تكون له نتائج في قلبه بأنها يهابه ويحبه، واللي يرفض منه يرفض نصيحته ويرفض معلومته راح يسخط من عينه ويرفضه من قلبه. طيب نقول بطريقة أخرى السبب في الهيبة. ألف إنه ذو عقل. لماذا يهابه الشافعي؟ لأنه ألف ذو عقل وقبل المعلومة الصحيحة. أي إنسان يحصل له معلومة جديدة ويرفضها عقله، ما في شك إن هذا إنسان ما هو صاحب عقل، إنما الإنسان الذي تقبل المعلومة الصحيحة المفيدة فهو يتميز بأنه ذو عقل. باء أنه أيضا ذو قلب سليم، لا يعتريه الكبر ولا العجب ولا الغرور ولا الحسد ولا الحقد. فالقلب المريض لا يقبل أبدا النصيحة، لأنه تربة غير صالحة لاستقبال المعلومات النافعة. إذن بنقول مرة ثانية، لماذا الشافعي هاب ذلك المنصوح الذي قبل منه المعلومة النافعة؟ لأنه واحد ذو عقل، اثنين ذو قلب. إذن العقل سليم والقلب أيضا سليم. طيب والسبب في اعتقاده مودته. إذن هاب لسببين، هاب بأن عنده عقل وعنده قلب، والسبب في اعتقاده مودته لأن النصيحة المقبولة تستقبل من قلب محب ذو تربة صالحة للغرس، وما المعلومات إلا بذور تغرس في تلك التربة لحصد نجاحات جميلة وعلائق نموذجية مع الإنسان الآخر. ومثلما لا تجتمع الظلمات والنور، لا تجتمع الكراهية أبدا مع الحب. واعتقد الشافعي رحمه الله مودة المنصوح لأنه استقبل المعلومة بحب وقبول. إذن لماذا الشافعي اعتقد مودة ذلك المنصوح؟ لأنه تقبل المعلومة بقلب محب، لأن المعلومة أصلا خرجت من قاعدة الحب لتستقبلها أيضا قاعدة الحب الأخرى، مع أنها لغة عقول. يعني نفهم من الكلام السابق أن عشان المعلومة تنقبل لابد أن يكون هناك قلب محب، اثنين عقل راجح، ثلاثة مكانة عالية للناصح في عقل المنصوح لتنساب إليه المعلومة بسهولة، كما قال العلماء عن المعرفة بأنها لها ميزة انسيابية كالماء من أعلى إلى أسفل. يعني آخر أن الإنسان لا يستطيع أن يقبل معلومة من إنسان يعتقده لا يفهم. لو الطالب عرف أن المدرس إنسان أقل من مستوى، استحالة أنه يقبل منه المعلومة. وبالتالي كل ما كان الناصح في عقل المنصوح في مرتبة عالية يقبل منه النصح. إذن مواصفات قبول معلومة النصيحة: لابد أن تكون من قلب محب، لابد أن تكون من عقل راجح سليم، لابد أن تكون لذلك الناصح مكانة عالية في عقل المنصوح. كثير من النصائح المهمة تعرض على بعض المنصوحين وترفض لضيق أفق ذلك الإنسان، أو قد يكون لأنه يعتقد الناصح ما يفهم. يعني لما الواحد يقول والله أبوي ما يفهم أو أمي ما تفهم، وبالتالي كيف لذلك الإنسان أن يستقبل نصيحة من إنسان قد وضعه في مستوى أقل من مستواه في فكرة الذهني. إذن مهم جدا إن لما أنصح ولدي يكون ولدي منبهر أو معجب فيني كأم أو معجب في الأب، لكي تنساب المعلومة بسهولة كانسياب الماء من أعلى إلى أسفل. لذلك لابد للناصح أن يكون في مكان أعلى من المنصوح لكي تقبل نصيحته. عمر ما الناصح قبل من المنصوح واحد يعتقد أنه أقل منه. وأيضا ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني. إذن هذا الجزء الثاني، الأول هابه وحبه. طيب واللي يرفض النصيحة يقول اللي يرفض مني النصيحة إيش راح تصير نتيجة؟ أنه يسقط من عين الشافعي. لماذا سقط من عين الشافعي؟ لأنه ألف واحد لا يمتلك رجاحة العقل لاستيعاب المعلومة، واحد مخ ضيق. أقول لك يضرك لو استخدمت هالنوع من الطابوق في بيتك وانت تستخدمه، أكيد ما عنده رجاحة عقل. أو تقول له لو حطيت ابنك في هذا المدرسة راح تخسر أخلاقه، لأن أنا مجرب هالمدرسة وأعرف القائمين عليها، وما يأخذ منك المعلومة وهي فيها فائدة له الأولاد. إنسان تقصر الرجاحة العقلية. إذا سقط من عين الشافعي لأنه لا يمتلك رجاحة العقل لاستيعاب المعلومة النافعة له. 2، لا يمتلك السعة القلبية للوجدان الطيب، فقد يكون قلبه يعتريه كثير من الأمراض الفتاكة. يمكن هو لكبر في قلبه يقول والله فلان هو اللي ينصحني، يمكن النصيحة لو جاءت من إنسان آخر مو متكبر عليه لأخذها منه. إذا قلبه أيضا مريض. لماذا سقط ذلك الرافض للنصيحة من عين الشافعي؟ لأنه لا يمتلك رجاحة القلب، وأيضا قلبه مريض يعتري بعض أمراض القلوب، قد يكون الكبر أو الغرور أو غيره. وأيضا ليس فقط سقط من عينه، رفضه الشافعي. لماذا الشافعي رفض ذلك الرافض للمنفعة؟ رفض الشافعي لأن ألف إنسان يغلب عليه الجهل وضيق الأفق. الشيء الثاني، رفض لأن قلبه مريض. أي إنسان عند ضيق أفق وقلب مريض ما ينفع أنه يكون صاحب، وبالتالي خسارة يبعثر صحبته ورؤوس أمواله مع إنسان مثل هذا. لا عنده عقل بحيث أنه يتبادل المعلومات معه، ولا عنده قلب سليم يتبادل معه المودة، فكيف له أن يصاحب إنسان مثل هذا؟ وبالتالي رفض طبيعي مع إنسان من هذا النوع. وممكن نقول أن النصح عبارة عن قوة تلاحمية. كيف؟ النصح ما في شك في الإسلام يمثل نوع من دواء لعلاج التفكك في الجسدية الفكرية والمادية. كل ما قدرت أني أستخدم المعلومات الصحيحة لعلاج العطب في عائلتي، في دائرة العمل، في الشارع، في الحي، في كل مكان، وهالمعلومات اللي أبعثها أساسها الحب والمسؤولية بين البشر، وقدرت أنقل المعلومات بين العقول لكي تتناصح وتتواصل إيماناً من المجتمع بأن الإنسان مهما بلغ عقله بمفرده لا يستطيع أن ينتج فكراً كاملاً للبشرية جماعة. فإذا أنا أحتاج لعقل الإنسان الآخر، أحتاج لعقل أبوي، لعقل أمي، عقل الزوج، عقل الولد، عقل الجار، عقل المعلم، عقل الرئيس، أحتاج لكل الناس، عقل الخادم، عقل الحارس. كل هذه العقول البشرية تكمل بعضها البعض. إذا كان مع هذه العقول في أداة النصيحة لإيصال المعلومات مع بعضها البعض، ما في شك أن هذه النصيحة كأداة تعتبر قوة تلاحمية في الجسدية الفكرية والمادية لأمة الإسلام. لأن وين في نقص تصلحه، وين في أي شيء أقدر أصلحه عن طريق النصيحة. إذن من عرف أنه في داخله نفس أمارة بالسوء وهوى وشيطان، وفي خارج الذات في عندي دنيا مذمومة ورفيق سوء، وعندي قصور في عقلي، وعندي كم من النواقص سواء في قوى السلب في داخلي أو في عقلي أو في محيطي حتى كخبرة، وبالتالي أحتاج دائما إلى عملية التواصي. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج أن يكون عضو في فريق عمل. لازم أكون عضو في فريق عمل، أطباء، مهندسين، معلمين، عمال بناء، موظفين إدارة. من غير فريق العمل لا أستطيع أن أتقدم وأن أقوم بالأعمال الكبيرة. لكن فريق العمل لا يمكن أن يكون متواجد كوحدة جسدية وفكرية إلا بالتواصي والتناصح. إذن تعتبر النصيحة هي وسيلة دفاعية لكي يستطيع الإنسان أن يقضي على قوى السلب في داخله، ولها ربحيتين رائعتين. أولها الربحية الأخروية برضا الله عز وجل تعالى والفوز بالسرمد الجميل. الإنسان ليقبل النصيحة لله، أعتقد هذا إنسان يريد أن يتقدم ويصل ويسرع من خطواته إلى أن يصل إلى ما يريد تحقيقه من هدف نهائي بأن الله يرضى عنه. والناصح أيضا لماذا ينصح؟ ينصح لله. وبالتالي النصيحة مزدوجة أخروية للناصح والمنصوح. والدنيوية، الإنسان المنصوح لما يحصل على معلومة جديدة وتنفعه فهو راح يصيد الحياة أو يتصيد الحياة السعيدة، لأنه ممكن يعدل حياته. واحد تقدم شاب لابنتك وجاء صاحبك ينصحك يقول لك أنصحك أنك أنت ما تزوج ابنك هذا الولد، وبالتالي مع أن كل المواصفات كانت ممتازة لهالولد، وبالتالي أنت إما أن تقول أن هذا الصاحب يحقد ويحسد علي أو أنه ناصح. لو قبلت نصيحته وبعدين بعد مرور 10 سنوات عرفت أن هذا الإنسان إنسان فاسد وأخلاق وتزوج وانفصل عن زوجته، وبنتك ربحت حياة سعيدة بأنك أنت قبلت نصيحة صاحبك ووفرت عليها خسارة حياة أو يعني كمية من المعاناة. إذا إيش كثر ممكن أنت تتصيد الحياة السعيدة بقبول النصح من الآخرين. وأيضا الناصح فائدته بأنه ممكن أن يعد علاقات رائعة مع دوائره. إذا للنصيحة لذة لا يعرف مذاقها إلا المخلصين في أدائها. لذة النصح سواء إرسالا أو استقبالا لا يعرف مذاقها إلا المخلصين في الأداء، المخلصين في الإرسال والمخلصين في الاستقبال. كما أن فرح المنصوح بالنصيحة يكون فرحا بالمحبة والمودة التي كانت سببا في أداء النصح من الناصح. والمنصوح العاقل الرشيد هو من يفرح بنية ومحبة أخيه له. في أحلى من الإنسان لما يشعر أن أخيه الإنسان يكن له مودة ويريد له الخير ويرسل له المعلومة. كما أن النصح وسيلة رائعة وصادقة للإصلاح بين الناس، بل المؤمنون يحرصون على شكاية أنفسهم وأخطائهم لبعضهم البعض حتى لا تغريهم الأمارة بالسوء وأعنوانها بتجنب النصح وإصلاح الحال. إذن في كثير من الناس اللي احنا نعرفهم الأخوات الطيبين ممكن تشكي نفسها لصاحبتها، تقول لها والله أنا زعجتني نفسي وهالأيام أنا أشوفها تتصرف كذا وكذا، وبالتالي تطلب من صاحبتها أن تصير حكم بينها وبين نفسها. وبالتالي شوف الجمال في أن الإنسان يعرف أن هذا الإنسان الناصح ناصح لله ويريد مصلحته، ممكن يساعده وينظر للموضوع من زاوية أخرى لا يراها المنصوح. هذه جمال النصيحة. جمال النصيحة أن الناصح ينظر إلى المعلومة من زاوية لا يستطيع أن ينظر إليها المنصوح، لأن هذا متميز بطريقة تفكير معينة وهذا متميز بطريقة تفكير أخرى، والتعاون بين الاثنين بحيث أن كل يرى الموضوع من زاوية معينة فتتكامل العقول بتكامل النظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة. الشافعي رحمه الله، رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريا. إذن رضي الشافعي بوسيلة النصيحة كوسيلة اتصال ومواصلات للمعلومات بين عقله وعقل الإنسان الآخر. إذن هو قبل بالمركوب، قبل بمركوب النصيحة لتوصل المعلومة الجديدة إلى عقله، وقبل قبولا نفسيا لاستبدال معلومته التي يحتمل أن تكون خاطئة بأخرى صحيحة. لما واحد يقول له فيك العيب الفلاني معناها أراد أن يصلح معلومة معينة متواجدة عنده، فهو قبل المركوب وقبل المعلومة عقليا ونفسيا. وأيضا علم بأهمية العقول الأخرى بالنسبة لعقله ومدى حاجته لتلك المعلومات. عارف أنه عقله مهما كان ذكي ومهما الله أعطاه من نعم فهو قاصر كإنسان بشري يحتاج إلى الإنسان الآخر لتكملة عقله بإضافة جزء إضافي من المعلومات التي قد لا يعلمها ويجهلها. وبذلك نقدر نلخص ونقول فهو قد رضي. رضي بماذا؟ ألف، رضي بالنصيحة كوسيلة مواصلات، إذن المركوب النصيحة راضي فيه لتحمل معلومته. باء، قبل النصيحة قبولا نفسيا لإبدال المعلومات. ثلاثة أو جيم، علم بأهمية استكمال عقول الآخرين لعقله، وبعد ذلك وضع شروطا للناصح ونصيحته. إذن بعد ما رضي بالنصيحة كوسيلة مواصلات ورضي بالنصيحة قبولا نفسيا لإبدال المعلومة وأيضا عرف أهمية استكمال العقول، بعد كل هذه التاريخ اللطيف لقبول المعلومة واستدراكها لاستكمال ما ينقصه من نقص عقلي، قال في شرط أضعه لكي أقبل النصيحة. ما هو هذا الشرط أو ما هي الشروط اللازمة للناصح لكي أقبل منه نصيحته؟ واحد، بأن تكون النصيحة في السر بعيدة عن العلانية. اثنين، يضمن نوايا الناصح الحقيقية بإفادته دون الجنوح إلى الرياء. إذن يريد نوايا صحيحة للناصح بعيدا عن الرياء. ثلاثة، يضمن لنفسه الأمارة بالسوء بأن لا تشطح عند تعرضها للتقريع أمام الناس، بالتالي ويريد لهذه النصيحة أن تكون بالسر حتى لا يعرض نفسه الأمارة بأن تشطح، لأن النفس الأمارة لو سمعت تقريع راح ترفض الموضوع، وبالتالي يحفظ نفس الأمارة من أن تشطح فيه، نقول أنت بتنصحني انصحني في السر وليس بالعلانية. ويبدأ أيضا، لأن لو نصح في العلانية ماذا سيحدث؟ راح يبدأ بعملية المقاومة لنفس الأمارة. نفس الأمارة لن تقبل، وبالتالي تريد أن تنتقم لذاتها وترفض النصيحة وإلى آخره، وبالتالي يقصر على نفس الوقت، يقول له لو سمحت انصحني بالسر. ولذلك يكون وفر على نفسه مطبات ومزالق شيطانية قد توقعه فيها النفس الأمارة بالسوء عند إحساسها بالألم، لأن النفس الأمارة إذا صار لها تقريع ترفض المعلومة مهما كانت مفيدة لها، لأنها دائما النفس الأمارة تشتهي وجبات مهمة جدا عندها، هي الوجبات التي تغذي ذاتيتها بالانتقام لنفسها من الآخرين. وبالتالي الإنسان الكيس هو ذلك الإنسان الذي يقوم بعمل نظام غذائي للنفس الأمارة، فيعطيها ما تفيد ما يفيدها فقط، فيقول لها راح أعطيك قدر من النوم جيد وقدر من الطعام وقدر من الترفيه، فيقوم بوضع نظام غذائي جيد لنفسه الأمارة، ولكن يبعد عنها الوجبات الضارة. ما هي الوجبات الضارة؟ الانتقام للذات والتقريع، مما يؤدي إلى تهيج النفس الأمارة بأن تطلب وجبات ضارة سريعة اللي هي عبارة عن الانتقام للذات. طيب، والمكافأة من الشافعي، ماذا أهدى أو ماذا كافأ الشافعي من نصحه بالمعلومة الجديدة، سواء معلومة عقلية أو نية؟ المكافأة كانت هي الدعاء له بأن يرحمه الله. يعني ماذا قال؟ قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه. إذن دعا له بأن يرحمه الله. إذن بماذا كافأه؟ كافأه بأن يرحمه الله، لأنه يستأهل هذه الجائزة. نتيجة ماذا؟ نتيجة لهدية قيمة قدمها له بدون مقابل. الناصح لا يريد مقابل من المنصوح، ما يريده في الواقع العوض من من؟ من الله عز وجل، بأن يتقبل ما هو منه ويشغل عداد الاحتساب عنده لكي ينال الأجر من الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والإنسان الناصح ما في شك أنه ذو قلب سليم. وأيضا المكافأة أنه لا يملك المقابل المادي الذي يكافئه بها إلا الدعاء له بالرحمة من الله تعالى. إذن الشافعي كمنصوح لا يملك مكافأة مادية تناسب النصيحة لله بين خلقه. إذن النصيحة هي نوع من المكافأة بين الإنسان وأخيه الإنسان، لأن إحنا قلنا في السابق أن النصيحة تكون لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين ولعامتهم. إذن العامية هذه أو النصيحة الأفقية بين عامة الناس مهمة جدا، ومهما الشافعي حاول يعطيه من مكافآت مادية لا يستطيع أن يعوضه بما يملك من مال بقدر هذه المعلومة الثمينة له، قد تغير حياته كلها، قد توفر عليه كم من الخسائر. وبالتالي المكافأة النفسية التي أعطاه إياها واللي راح تكون مادية إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة الدعاء دعا له. خلاصة القول أن الشافعي رحمه الله ألف قد عالج الموضوع في ذاته بالرضا بالنصيحة وقبولها ومعرفة أهميتها. إذن أول شيء قام به الشافعي أنه رضي بالنصيحة. والإنسان لما يرضى بالنصيحة ماذا يعني؟ يعني رضى أو اعترف أن هناك قصور إنساني بشري، كل إنسان في قصور إنسان بشري من الله عز وجل لكي تتكامل العقول وتتكامل الطاقات ويكون عندي فريق عمل. لو كل إنسان كامل ما احتاج إلى فريق عمل، وبالتالي عظائم الأمور لا يمكن أن تتم. كل واحد يشتغل بمفرده، الواحد يبني بيت بمفرده، يقوم بشركة بمفرده، لو كل إنسان كامل. لكن رب العالمين جعل هناك نقص في النفوس لكي تكمل بعضها البعض. لماذا؟ ليكون هناك حاجة لإنشاء ولإعداد فريق عمل ليستطيع الإنسان يقوم بعظائم الأمور. عظائم الأمور دائما تحتاج إلى فرق عمل متكاملة الجهود الفكرية والجهود النفسية وأيضا الجهود المادية. الشيء الثاني بعد ما عالج نفسه بالرضا بالنصيحة لمشاعره بالقصور البشرية الخلقية فيه، اثنين وضع لها شروط خارجية. شروط لمن؟ للنصيحة. خارجية هي السر والإخلاص وكبح جماح النفس. جيم أخيرا كافأ الناصح بالدعاء له. ودائما لازم اعترف ان هناك مساحات من الاختلاف في زوايا التفكير الذي ينظر منها كل من الناصح والمنصوح الموضوع ذاته. عندك نفس الموضوع، انت ناصح وابنك منصوح، ابنك ينظر لنفس الامر بزاوية وانت تنظر له بزاوية، او مصروف، انت تعطي ابنك مصروفك الاسبوعي الشاب 5 دنانير، يريد ابنك ان يرفع مصروفه من 5 ل10، انت تعتقد ان 10 دنانير كثير وتخاف عليه، وخوفك على ابنك يجعلك تنصحها بان يكفيك 5 دنانير في الاسبوع، وهذه اكثر من طاقتك 10 دنانير، وانه ممكن يثقل عليه ميزانيتك من جهه، وممكن تخاف عليه انه لما تكثر في ايده المبلغ المادي قد يستخدمه بطريقه غير صحيحه. انت تنظر لمبلغ ال10 دنانير كنصح لابنك من زاويه مختلفه. هو كشاب صغير ينظر انه يريد ان ياكل وجبات في الخارج، يريد ان يذهب مع اصحابه، يريد من زاويه اخرى ينظر لمصروف ال10 دنانير انه قليل جدا واقل من اصحابه. اذا نفس قيمة المصروف ال10 دنانير من زاوية الناصح تختلف من النظر إليها من زاوية المنصوح. الفكرية للمنصوح، مع أن أنت وابنك. إذا النقطة الأساسية في الموضوع أن هناك اختلاف في زوايا التفكير إلى نفس الموضوع، من ينظر إلى الزاوية؟ هل ينظر إليها الناصح أم المنصوح؟ في اختلاف. لو ما في اختلاف ما في حاجة لانتقال المعلومة. إذا قبول الناصح ينبثق من قطبي النصح ممثلا في ماذا؟ ليش الإنسان الناصح يقبل النصيحة وهو عنده وجهة نظر مختلفة؟ ليش؟ واحد، النية الخالصة لله تعالى استهدافا لتغيير واقع المنصوح إلى الحال الأفضل. ساعات يكون ابنك مو مقتنع بكلامك، لكن عارف نيتك وحبه لك، نيتك الخالصة لله تعالى بنصحه وأنه يصير أحسن ولد في العالم، ممكن يقبل نصيحتك مع أنه ينظر لها من زاوية أخرى أنت ما تراها. إذن لماذا المنصوح يقبل النصيحة؟ لأنه يقبل النية الخالصة لله عز وجل في تغيير وضعك، أو تغيير وضعك منصوح للوضع الأفضل. 2، المعلومة الجديدة. الإنسان المنصوح إذا نظر للناصح بأنه إنسان يريد أن يفيده، ويعرف أن قيمة المعلومة مهمة جدا وجديدة له، وممكن تثريه وتغني عن كم من السلبيات التي يمكن أن يقع فيه، وأيضا تحفظها من أن يقع في مزالق وعوائق وسلبيات رهيبة أثناء الطريق، بالتالي المعلومة مهمة عنده. إذا لماذا المنصوح يقبل النصيحة؟ لشيئين، لنية الناصح ولأهمية المعلومة الجديدة. هكذا نقبل النصح. ساعات نية الناصح رائعة لكن معلومته مو مفيدة، فأنت تقبل نيته وترفض معلومته. إذا كيف يقبل النصح؟ يقبل النصح في قطبي النصيحة، النية الخالصة لله عز وجل والمعلومة المفيدة. عندما تكون المعلومة مفيدة والنية خالصة لله قبلت النصيحة. ويقول المنصوح في نفسه عند استدراكه لمعطيات الناصح، إذا لم تعجبني المعلومة ولم تناسبني قبلت النية ورفضت المعلومة بكل البساطة. ولكن ما زال الناصح مقبول وقريب من القلب. لماذا؟ لأن المنصوح اللبيب يعتبر قبول المعلومة الجديدة المغلفة في وسيلة النصح تصيدا لنعم الله، وحرصا على التقدم اللحظي الذي يهيئه الدين الإسلامي كنظام عملي نموذجي للإنسان. لماذا؟ لكي يغير حاله للأفضل باستمرار. الإنسان المنصوح ما تضر النصيحة لأنه يريد أن يغير وضع دائما للوضع الأفضل. هكذا يقول الإسلام، يقول الإسلام أقبل المعلومة الجديدة اللي تنفعك عشان تغير وضعك للأحسن. إذن الإنسان المنصوح دائما يحاول يغير حال الأفضل باستمرار في ديناميكية مستمرة إلى آخر لحظة في حياته، فهو لا ينظر أبدا لنجاحاته السابقة إلا صيدا وفضلا من الله تعالى من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. على حين من نظر إلى نجاحاته على أساس أنها منبثقة من نفسه وجهده واجتهاده فقد انتهى تقدمه مع نفسه ومع دوائره. شوف لما الواحد يقول بذكائي من شطارتي انتهى، أي واحد يقول بشطارتي وبذكائي هذا إنسان قد انتهى وقد حكم على نفسه بأن لا يتقدم. إنما الإنسان يقول من الله عز وجل وبفضل منه، والله سخر لي الناس تبعث لي المعلومات عن طريق النصح. سلام. فإذا الإنسان كل ما رجع الفضل بما فيه من نعم إلى الله عز وجل كل ما له يتقدم، يا رب ارزقني بعد، يا رب أعطني أكثر، يا رب أنصحني، ابعث لي من ينصحني ويعطيني المعلومات الجديدة. فالحال هو في حال يريد أن يتقدم في ديناميكية مستمرة لتغيير الحال الأفضل مستمر. هكذا حال المسلم، إنسان يتحرك باستمرار ويتقدم باستمرار. إنما الإنسان المغرور المعجب في نفسه اللي داخله كبر، إنسان لا يريد أن يتعلم أبداً، أنا الشاطر أنا الذكي بشطارتي وبذكائي، إنسان منتهي لا يستطيع أن يتعامل مع الإنسان الآخر ولا يستطيع أن يكون عضو في فريق عمل ناجح.